أهدى المارشال المحترم كيم جونغ أون إلى قصر مانغيونغدي للتلاميذ والأطفال المعطاة والتجهيزات التعليمية الحديثة اللازمة لتربية التلاميذ خارج الدراسة والاعتناء بالقصر وإدارته. أقيمت حفلة نقلها يوم الرابع الثلاثاء. شارك فيها تشيريونغ هي نائب رئيس اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري وغيره من المعنيين والمدرسون والإداريون وأفراد الحلقات في قصر مانغيونغدي للتلاميذ والأطفال ومدرسة كومسونغ. قال تشيريونغ هي في كلمة نقل الهدايا إن الهدايا المتشبعة بمحبة المارشال المحترم تتشرب فيها ثقته الحارة ورجاؤه الكبير بتربية أفراد الجيل الصاعد كالعاملين الموثوق بهم والذين سيتحملون على عواتقهم مستقبل كوريا القوية والمزدهرة. ألقيت فيها الكلمات